خرج نيسرا تبعه الشيطان برايته حتى يعيده الى بيته. سيدي يا رسول الله، فماذا نترك لأولادنا قبل سفرنا؟ ماذا؟ كم من المال نترك؟ كم من المال نترك لأولادنا قبل سفرنا؟ ماذا يترك المسافر لأهله قبل سفره؟ اسمع الى قول مرشدنا العظيم صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: ما خلف المؤمن لأهله في بيته قبل سفره خيرا من ركعتين يركعهما قبل ان يذهب. ركعتان تصليهما قبل سفرك عبارة عن وثيقة تأمين في بنك الرحمن جل جلاله، ليحفظ الله اهلك ويحفظ الله ولدك ويحفظ الله عرضك ويحفظ الله مالك. هذه سنن المصطفى. ركعتان يركعهما المؤمن قبل سفره تكونان بمثابة اذن تأمين في بنك من لا يغفل ولا ينام. ولذلك لما حضرت محمد بن كعب القرظي الوفاة وكان من اغنى رجالات المسلمين، قالوا له: يا ابن كعب، ماذا تركت لولدك من المال؟ فقال رضي الله عنه: ادخرت مالي لنفسي عند ربي وادخرت ربي لأولادي. ادخرت ربي لأولادي لأولادي لأولادي. معشر الإخوة الأعزاء، فماذا يقول المؤمن لأهله إذا أراد أن يودعهم؟ ماذا يقول؟ أرفوار؟ لا. بنصرار؟ لا. بنشور؟ بيطاي؟ جود مورنينج؟ اوكي. كل هذه في الاسلام عملة زائفة لا يتعامل بها الله ولا رسوله ولا رسوله. يا من استوردتم البضائع المزجاة الكاسدة ونسيتم هدي نبيكم. ليس في الاسلام اورفوار ولا بنشور ولا بنصوار. فبنشر الله من قال بنشور، وبنصر الله من قال بنصوار، ورفور الله من قال اورفوار. اذا فماذا في الاسلام؟ في الاسلام تحيه اذا قلتها اعطاك الله بها 30 حسنة. اتدري ما هي؟ انها التحية التي حي الله بها رسوله: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه التحية اذا القيتها على اخيك المسلم

رئاسة الوزارة عندنا فأصدر قانونا يقول فيه لا بأس بالرشوة فإنها إكرامية. الرسول يلعن وزيادة الدكتور يقول إنها إكرامية. كذبت يا دكتور وصدقت يا رسول الله، إن الرشوة دخلت جميع المصالح والمسالك، ولقد استاد عجبي منذ يومين وأنا أزور مقابر في القاهرة، أزور الأموات. وبعد انقضاء الزيارة إذا بحارس المقابر يجري وراءنا يطالبنا بدفع الرسوم، رسوم الزيارة. قلت سبحان الله، حتى زيارة الأموات أصبحت برشوة. قلت لصاحبي وإذا لم ندفع ماذا يفعل هذا الطرابي؟ فقال لي بلسان اليقين، إن لم ندفع الإتاوة المعلومة فسوف يبيع أبي لطلبة كلية الطب بخمسين قرشا. يا معشر السادة، أبعد هذا الفساد فساد؟ أبعد هذا الفساد فساد؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاغية قلوبهم لا تأكل حراما، يا فلان اتق الله فينا ولا تأكل حراما، إننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع أن نصبر على عذاب النار يوم القيامة. أما الموقف الثاني عندما يعود زوجها بعد انقضاء يوم، عندما تفتح له بابها تقول له كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله. سؤالان غريبان في مجتمع الناس هذا. خبروني بالله، اي زوجة في هذه الايام تسأل زوجها هذين السؤالين؟ كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله؟ ان هذين السؤالين اصبحا غريبين. انها اذا سألته فانما تقول له هل اشتريت الثلاجة ومتى تشتريها، ثم بعد ذلك ترسل انذارا حربيا شديدا اللهجة من قاعدة الاطلنطي من عند امها، إذا لم تحضر الثلاجة في ظرف أسبوع فلن أعيش معك في بيت واحد. ويعلم الله أن المصائر هي التي قتلتنا، وهي التي أفقرتنا، وهي التي جعلت الناس يمدون أيديهم إلى ما حرم الله. فإذا ما حضرت الثلاجة أصبح هناك سؤال آخر، متى تحضر التلفزيون؟ تلفزيون. شاب يقول لصاحبه بالأمس سيزاع الليلة فيلم عشاق الحياة، أتدري كم قبلة في هذا الفيلم؟ وقبل ان يجيب صاحبه اجاب السائل قائلا، في هذا الفيلم الذي سيذاع ليلة الجمعة 99 قبلة. قلت سبحان الله، يا ليتك قرأت قول رسول الله، ان لله تعالى 99 اسما من احصاها دخل الجنة.

اذا عاد الانسان بعد غيبة فليس له ان يفاجئ اهله بحضوره، انما من السنة ان يرسل الى اهله من يخبرهم بحضوره. اتدرون لماذا؟ لحكمة عليا. ربما تكون زوجتك غير مستعدة للقائك لان ثوبها قد تأثر من تنظيف بيتك، اغبر وجهها من غبار البيت، ربما تكون نائمة فتدخل عليها بدون استئذان فتقع الكراهية في قلبك. الحبيب يريد ان يقيم العلاقات الكريمة بين الزوجين، فيقول لك لا تفاجئ اهلك بعد العودة من سفرك حتى لا تكون مفاجأة سيئة، ارسل اليهم واخبرهم بحضورك حتى استعدوا الى لقائك. وبهذا تعود العلاقات الى مجاريها الطبيعية. كان من هدي الحبيب محمد اذا عاد من سفره ان يذهب الى بيت الله اولا ويصلي ركعتين، ثم يتوجه الى بيت فاطمة ويطمئن عليها، ثم يعود الى بيته ويقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اذا ما علوت مكانا مرتفعا فقل الله اكبر، اذا ما نزلت واديا هابطا فقل سبحان الله، سواء كنت مسافرا ام غير مسافر اجعل ذكر الله في تحركاتك جميعها. سبحان الله عند الهبوط، الله اكبر عند الصعود، وهذه اركان ترفع درجات صاحبها الى حيه. هذا هو هدي نبينا في اسفاره. اذا ما دخلت بلدا لم تكن دخلته من قبل واردت ان يحافظ الله عليك من اشرار البلد، فعليك ان تقول هذا الدعاء: اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اظنني بهذا قد وضعت اللمسات النهائية على سنن النبي في هديه. فماذا عنا؟ ماذا عن حالنا؟ ما هو داؤنا وما هو دواؤنا؟ اما داؤنا فضعف الدين في نفوسنا، داؤنا هو ضعف الدين بمعناه الواسع، عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا. الدين ضعف في النفوس، فاصبحنا نخاف المخلوق ولا نخشى الخالق. اذا فما دوامنا اذا كان المجتمع قد استسرى فيه الفساد؟ فما دوامنا؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فماذا نغير؟ اولا تغيير برامج التعليم في بلاد الاسلام، فبرامج التعليم في بلادنا بعيدة كل البعد عن تعاليم الله. ولذا أردتم على هذه القضية دليلا وشاهدا، فاسألوا كليات الجامعات كم حصة من الدين او كم محاضرة اسلامية يتلقونها. اسألوا الكليات بنوعيها عملية ونظرية، اسألوا كليات الهندسة، الطب، العلوم، التجارة، الاداب، اسألوا كليات الجامعة كم محاضرة اسلامية يتلقاها الطلبة. الجواب بكل اسى 0% من الاسلام، 0% من الاسلام. اما كلية الحقوق فيعطى فيها محاضرتان في الشريعة كل اسبوع، محاضرتان الله تعالى له، محاضرتان اثنتان في كلية الحقوق، والقانون الفرنسي والقانون الروماني الله له بنسبة 2% من المحاضرات في كلية القانون، والرومان والفرنساويون لهم 98% في كلية الحقوق. الله 2%، والرومان والفرنساويون وغيرهم من اصحاب القوانين الوضعية لهم 98% من القوانين. اهذا تعليم نربي عليه نشأنا؟ هذا اولا، تغيير برامج التعليم بحيث تطابق سنن الاسلام وهدي الاسلام. ثانيا، تغيير برامج الاعلام، فالاعلام فاسد ومضل، يهدم البيوت ويقتل مرات، يهدم الكرامات، يعلم البنين والبنات الحب والغدر. فيلم يحتوي على 99 قبلة، واجلس الرجل مع بناته امام الشاشة، والبنت ترى الذئب البشري ينهال على عشيقته بالحرام، وكؤوس الخمور تصب امام ابنائنا على الشاشة، على الشاشة، والرجل جالس وبناته جالسان، والاولاد والصبيان والصغار والكبار امام مدرسة الفساد جالسون. هذا يعلم كم دقيقة يسيرها الاعلام في الكتاب والسنة، حتى ان بعض المغفلين في مصر، وما اكثر المغفلين، ارسل الى جريدة الاهرام يقول لا تزيع الاذان اثناء مباراة الكرة، ربما جاء جون في نادي من ناد اخر فاضعتم بالاذان نشوتنا وسعادتنا. الاذان بين الاوحاش، الاذان بين الطين والاوحاش، ما هذا التمثيل؟ وقد لغي الاذان في بعض المحطات، وعندما يحين وقته تقول لنا السيدة المذيعة بصوتها لا مقبول، حان الان وقت اذان العصر، ثم بعد ذلك يخرج علينا توفيق الدئن، يخرج علينا ابو الدبل، يخرج علينا وحش الشاشة، يخرج علينا هؤلاء القردة المعدة، وصوت الله لا يذاع، وقول لا اله الا الله لا يذاع، حتى الدقائق التي يذاع فيها الاذان تضن علينا اجهزة اعلامنا باذاعة الاذان. وهذا ما قاله الله جل جلاله: واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ذلك بانهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون. تغيير برامج التعليم بحيث تعيش في ظل الاسلام، تغيير برامج الاعلام بحيث تكون بناءة لا هدامة، تغيير مراكز الشباب، مراكز الشباب نادي الجزيرة. وما ادراك ما نادي الجزيرة؟ مأوى العظماء، مأوى اصحاب الحب والعلاقات والغرام والمواعيد الآثمة. اذا ذهبت هناك وجدت حالة وبارا للخمور ولا تجد مسجدا يصلى فيه لله. وهكذا تحولت مراكز الشباب في مصر الى كاراتيه، الى العاب، الى افلام، الى ترفيه، الى فساد. يجب تحويلها الى خلايا اسلامية، يجب ان يكون فيها مسجد، وبجانب المسجد مكتبة ثقافية، وبجانب المكتبة الثقافية مستوصف طبي لعلاج الفقراء بالمجان، مستوصف طبي لعلاج الفقراء بالمجان. يجب ان يكون بجانب المستوصف فصول لتقوية التلاميذ في المواد، وخصوصا الفقراء منهم الذين لا يجدون ثمن الدروس الخصوصية في بلد يبيع العلم بأضخم الأثمان. يجب هذا، يجب هذا. تحول مراكز الشباب الى مراكز بناء. مركز الساحل يقع على 30 فدان. ماذا يقدم للبلد؟ ماذا يقدم للبلد على 30 فدانة؟ اسأل المسؤولين عن الرياضة، اسأل المسؤولين عن الشباب في مصر، ماذا تقدم مراكز الشباب للشباب؟ الخمر، الميسر، الكاراتيه، اللقاءات المحرمة. ما الذي جعل البنات يدخلون المراكز ويختلطون بالشباب هناك؟ يختلطن بالشباب. وانا بهذه المناسبة اوجه هذه الوصية الى وزير التعليم في مصر، على رغبة كثير من اولياء امور التلميذات، اقول له: يا وزير التعليم، اتق الله في دينك، واتق الله في بلدك، وامنع الرياضة البدنية للفتيات في المدارس، امنع الرياضة البدنية للتلميذات في المدارس، لان ذلك لا يليق بكرامة الانثى ولا باعضاء الوناسة. وانت تعرف ما اقول، فان لم تعرف ما اقول فاليك بيانا بما اقول، اليك يا وزير التعليم بيانا بما اقول. البنات اذا دخلنا الالعاب الرياضية هناك عيون ترقب حركاتهم اولا. ثانيا، اتدري كيف العبد الرياضة